صفي انا وياها وراحت قالت لهم يا نبي عدي شوفوا لها طبيب اللي يعطي لها الكان وياها هذي راها هبلتها يا ودو هالي بجاه ربي شدوا علي بنتكم من هالمقنوعة راها هيشا اللي قاعد نوصيكم ونقول هالكم بالرخ في هادي السيرة مصوف الجوا وتقول عقلي قال له يا لا سكت يا ست وتغنى سلك انت ويا واللي تمني نسكرة انا تبال ويا لا تضل تسحر على المجمر بيت تجاه ربي شد علي بنتكم من هبقين وعقرها هاي شوا هالمقنوعة عقرها هاي شغال